نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى الثامن. نعم، اسمه ذكرنا أنه المنطق، وأنه إما أن يكون من أن المنطق يطلق على الكلام ويطلق على التفكير، وأن المقصود هنا ما كان من التفكير لا ما كان من الكلام. إذا هذا اسمه. بعد هذا التاسع، فائدته. وفائدته هي ما نبه إليه المؤلف بقوله: وبعده المنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكفي الغلطان. فائدته أن يعصم الذهن من الوقوع في الخطأ في التصور أو في التصديق، معناه في التعريف أو في القتل. وهذه الفائدة تشمل مختلف العلوم التي لها نسبة من المنطق. بعد هذا يأتي العاشر، وهو مسائله. ومسائله هي مسائل التصور والتصديق ووسائلهما، وهي ما يدرس إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب. والواقع أن الكتاب اختص بمهمات المنطق فقط، ولم يتعرض لكثير من الأمور الأخرى التي تعرض لها غيره من المناطق. فنحن ربما نضطر لذكر بعض القواعد المنطقية التي ليست في الكتاب، وإنما يحتاج إليها كثيرا. نبدأ إن شاء الله تعالى في الشرح الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأربع الاتجاه. ابتدأ هذا الكتاب بالبسملة والحمد لله. أما البسملة فكانت للابتداء الحقيقي، وأما الحمد لله فكانت للابتداء النسبي، وذلك ابتداء بكتاب الله، لأن الله تعالى افتتح كتابه بالبسملة ثم بعدها بالحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم افتتح بها كتابه، وكل المؤلفين يفتحون كتبهم بالبسملة. والبسملة هذا لأنه طبع في مجموعة وجعلت في البسملة في بدايتها، فما أدري هل يشرح البسملة أو سجل شرحها. سجل شرحها إذا أقول إن هذه البسملة الشريفة بحث فيها العلماء من ثمانية أجزاء، ويسمونها الجواهر، جواهر البسملة. يقولون إن للبسملة بحرا زاخر صاد فيه الأوائل والأواخر، فاستخرج منها ثمانية جواهر. الجوهرة الأولى في معاني مفرداتها، ومفرداتها فيها الباء وهي حرف جر، وهذا عملها، وتفيد 14 معنى من جهة المعنى. وهذه المعاني 14 هي التي نظمها ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: تعدل سوقا واستعن بتسبب، وبدل سحابا قابلوك بالاستعلاء، وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمينا تحز ذا معانيها كلها. هاني بيتان نظم بهما معاني باء 14. افتتح بقوله تعدى، ويشير بها إلى التعدية، فالباء يعدى بها العامل القاصر، مثل فرح زيد بالمولود أو فرح بهذا الخبر. فرح من الأفعال اللازمة، ولكنها تعدى بالباء للمفعول، ويكون مجرورها بمثابة المفعول للفعل الذي قبلها. إذن هذا أول معانيها. ومنه قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى في الأصل لازمة، الهمزة التي فيها ليس في التعبير، ولذلك فإن سرى وأسرى معناهما واحد، ولذلك اجتمع في قول النابغة أسرت عليه من الجزاء سارية تزجي الشمال عليه جامد البرد. في معلقته أسرت عليه من الجزاء سارية. سمعت هذا السطر أسرت هذه من الرباعي وسارية هذه من الثلاثي. فإذا سرى وأسرى معناهما واحد. وإذا التعدية هنا كانت بالباء. إذا هذا المعنى الأول تعدي. لصوقا يشير بها إلى المعنى الثاني من معاني الباء وهو الإلصاق، فقال سيبويه هو الأصل في معانيها. ومنه قولك كتبت بالقلم ونجرت بالقدوم. وقال سيبويه منه مررت بزيد معناه أرفقت مروري بمكان يقرب من زيد. فالباء هنا بمعنى الإلصاق، وبه فسر قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. من يرى وجوب تعميم الرأس في المسح يقول الباء للإلصاق، معنى أبسط المسح بجميع رأسك. إذا هذا لطوقا. واستعن، هذا يشير به إلى معنى آخر من معاني الباء وهو الاستعانة. وهذه يمكن أن يحمل عليها أيضا قولك نجرت بالقدوم أو كتبت بالقلم، معناها استعنت به في تحصيل هذا الفعل. ومنه قول الشاعر فقلت أعيروني قدوم لعلني أخط بها قبرا في أبيض ماجدي. قال هنا أخط بها الباء هنا للاستعانة. وعليه يحمل له البسملة كما سنذكر في معناها جملة إن شاء الله. بتسبب يشير بها إلى السببية، والباء تأتي للتسبب مثل قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، معناهم فبسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم. بتسبب وبدل، هذه الباء الدالة على البدلية وهي مثل قول الله تعالى نعم بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما اشتروا به أنفسهم. به هنا معناه بدل أنفسهم، معناها الباء البدلية تدخل على المعوض منه، تدخل على المعوض منه، معناها اعتاضوا نعوذ بالله هذا عن أنفسهم. بدل صحابا ثم بعدها المصاحبة، و الباء ترد في المصاحبة من قول الله تعالى قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، معناها دخلوا مصاحبين الكفر وهم قد خرجوا به، معناها كافرين مصاحبين الكفر. هي التي تفسر بالحال دائما، تفسر مع مجرورها بالحال، قولوا قد دخلوا بالكفر أي كافرين وهم قد خرجوا به أي كافرين. نعم. بدل صحابا قابلوك، هذه الباء التي تأتي بمعنى المقابلة وهي التي تدخل على الأعواض، على الأعواض. البدلية تدخل على المعوض منه، وهذه تدخل على الإعواض نفسه. مثل قول الشاعر لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من جهل بن شيبان، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مؤخرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فليت لي بهم معناه بدلهم، قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، فهذه هي الداخلة على الأعراب. إتلي أبيعهم بقوم آخرين، هذه صفتهم. بدل صحابا، الباء تأتي للمصاحبة. و بدل صحابا قابلوك، لا أقصد بالاستعلاء، بالاستعلاء، وهي الباء الاستعلائية وهي التي بمعنى على. فالحروف الجرية ينوب بعضها عن بعض، والباء تأتي بمعنى على، فحين تدل على الاستعلاء. والاستعلاء وزد يشير به للباء الزائدة، والباء الزائدة ذات مواضع مختلفة، والمقصود بزيادتها أن لا تدل على معنى من هذه المعاني. المقصود بزيادة الحرف دائما ليس معناها أنه لا معنى له، والمقصود أنه يدل على معنى غير هذه المعاني المعروفة له. ولذلك يصح هذا في القرآن، قال في حرف في القرآن إنه زائد، هل معناه زائد معناه لا معنى له؟ لا، لا يمكن هذا في القرآن. فالمقصود بالزائد معناه ما يدل على معنى من غير هذه المعاني المعروفة في المعنى. فالباء الزائدة تدخل على المبتدأ مثل قولك بحسبك درهم، وتدخل على الفاعل وذلك في مواضع مختلفة وجوبا في فاعل أفعل التعجب، ومنه قول الله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتونا في فاعل كفى، ومنه قول الله تعالى كفى بالله شهيدا، ومن غير الغالب قول صحيم عبد بن حسحاس هريرة ودع إن تجهزت غاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. كفى الشيب هنا لم يجر الفاعل بالباء. وكذلك تدخل شذوذا على الفاعل في غير هذين الموضعين مثل قول قيس بن زهير بن كليمة ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لا قتل بون وبني زياد ومحبسها لدى القرشي تسرى بأذراع وأسياف حداد. فهنا قال لم يأتيك والأنباء تنمي بما لا قتل، معناه لم يأتيك والأنباء تنمي ما لا قتل بون وبني زياد، فجر الفاعل هنا بالباء. وقد تجر غير هذا، تجر مفعولة أيضا هي زائدة، ولذلك مواضع كثيرة لزيادة الباء. إذن هذه يقوله زد. بعضهم يشير بها إلى الباء التبعيضية، وهي التي تدخل على الأبعاد معناها الأجزاء، وفسر بها قول الله تعالى امسحوا برؤوسكم، من لا يرى تعميم وجوب تعميم المسح على الرأس يقول امسحوا برؤوسكم معناه بعض رؤوسكم. نعم. إن جاوز يشير بها إلى المجاوزة وهي التي بمعنى عن، ومنه ويفسر به قولك مررت بمكان كذا معناه جاوزته نفذت عنه حتى وصلت إليك. الظرفة وهي الباء الظرفية تقول زيد بهذا المكان معناه في هذا المكان، هي التي بمعنى فيه. وأنت لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد بهذا البلد باء هنا للظرفية. غاية هي الباء الغائية معناه التي هي للنهايات، وهي حينئذ تأتي بمعنى حتى وإلى واللام، لأن هذه أحرف الغاية التي ينتهي إليها الأمر. جميلا وهي باء القسم التي تدخل على المقسم به مثل بالله الذي لا إله إلا هو لا فعل النكلة مثلا، وتدخل حينئذ على المقسم به في القسم الحقيقي مثل بالله الذي لا إله إلا هو لا فعل النكلة، وتدخل على المقسم به في القسم الاستعطافي الذي لا يقصد به تنفيذ شيء ولا تنفيذه مثل قول شرير بالله يا ضبيات القاع قل ندنا ليلاي منكن أم ليلاي من البشر، بالله يا ضبيات القاع ولا يريد جوابا من وضعيات القاع حتى يكلمه ويجبره. فالباء هنا في القسم استطاف. يمينا تحوز للباء معانيها كلها، إذا جمعت هذا تحوز للباء معانيها كلها وهي هذه 14. وإذا أردنا تفسير بيتي ابن مالك فنقول تعدل سوقا معناه تجاوز تلصق في الآخرين، بل يعتمد على الله ثم على عملك وكسبك، ولذلك لا تكون إما تابعا للآخرين دائما في كل شيء، تعدل سوقا. واستعن بتسبب، المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، فتسبب أنت واكتسب، استعن بتسبب. وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء، إذا قابلك أصحابك بالاستعلاء عليك فبدلهم بآخرين لا يستعلون عليك، صحابا قابلوك بالاستعلاء. وزيد بعضهم، أنا أزيد بعضهم حبا على بعضهم، فالأصحاب دائما متفاوتون في المحبة. إن جاوز الظرف معناه إن كان ظريفا معك، غاية معناه زده غاية معناه أوصله إلى غاية المحبة، يمينا يقسم عليك أن تفعل هذا. تحوز للباء معانيها كلها، بعض العلماء كان يشرح هذا الجسم بهذا المعنى، فلما وصل إلى هذا قيل لهم المقصود بقوله تحوز للباء معانيها كلها، قال تجمع للباء معناه الرجل الضعيف عدته ليحتاج إليه، عالية حسنية تحوز الزام عالية هو كلها ذا الرجل الضعيف. بعد هذا لفوة سمين، ولفوة سمين لفوة مشتقة واختلف في أصلها، فقال البصريون أصلها من سما يسمو معناه ارتفع، لأن الاسم يعلي مسماه ويرفعه من حالة المجهولية إلى المعلومية لا ضدها وهو المعلومية، ولذلك يصغر على سمي ويجمع على أسماء ويشتق منه الفعل فيقال سميت ابن زيدا، وكل هذا يدل على أن أصل المادة سماء. وذهب الكوفيون إلى أن أصله من وسم، والسنة العلامة لأن الاسم علامة على صاحبه، ويقول أحد علمائنا يقول اشتق الاسم من سما البصري واشتقه من وسم الكوفي، والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي كذاك سميت، ودعوى القلبي فيه بعيدة لدى قلبي يكون دائما مقلوبا، هذا بعيد الكوفيون يرونه مقلوبا دائما ومقلوب عن، يقولون سمي مقلوبة عن وسيم، وسميت مقلوبة عن وسمت، وأسماء مقلوبة عن أسامي، وهكذا مرجع. والاسم فيه لغات متعددة أوصلوها إلى 18، نظمها أحد علمائنا في بيت واحد فقال اسم سم سما سماء وسمة سمات، ثلثهن من كلمة روم، هذه ستة مثلثة، وإذا ثلثتها تحصل على 18، لأن ضرب ستة في ثلاثة نتيجته 18. فاسم همزته مثلثة، والمقصود في البداية في بداية الكلام لأنها همزة وصل تسقط في ظرف الكلام، فتقول أسم وإسم وأسم إذا ابتدأت به، أما إذا كنت في أثناء الكلام تسقط همزته في الدرس، تقول بسم الله ولا تقول بإسم الله. وكثير من الناس يقولون في افتتاح الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك يقولون تبارك اسمك، وهذا لحن ولا يقبل الدعاء والمحن. نعم، من الأسماء العشرة التي هي مفتتحة بهذا الوصف. فالحديث وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا يجوز أن تقول تبارك اسمك، نعم بئس الاسم في السوق، لا يجوز أن تقول بئس الاسم، فتقول أسم وإسم وأسم، كذلك تقول سم وسم وسم دون همزة، كذلك تقول سمن وسمن وسمن، كذلك تقول سماء وسماء وسماء، كذلك تقول سمة وسمة وسمة، كذلك تقول سمات وسمات وسمات، هذه 18 لغة. معناه عرفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنه ما أنبأ عن المسمى، ما أنبأ عن المسمى معناه ما دل على مسماه، وقد اختلف العلماء في الاسم هل هو عين المسمى أو غيره، وهذه المسألة يقول فيها أحد العلماء يقول مسألة كون الاسم عين المسمى أو غيره مسألة طويلة الليل قليلة النيل، إذ اختلاف فيها لفظي، إذ لا يحترق من قال النار ولا يشرب من قال الماء، فعلم أن الاسم هنا غير المسمى، وبعض العلماء يقول الاسم عين المسمى في القديم وغير المسمى في الحادث، وهذا إنما هو تحرز عن مذهب المعتزلة الذين ينكرون أسماء الله وصفاته، لأنهم يقولون القديم لا يمكن أن يتعدد فينفون الأسماء والصفات اعتمادا على هذا، وهذا ما أشار إليه المختار النبوي رحمه الله تعالى في وسيلة السعادة، يقول ومن تعدد القديم المعتزل فالرأي لا نفي المعاني إذ جهل، فالمعتزلة لأنهم جهلوا أن الاسم لا يمكن أن يكون منفصلا عن مسماه وأن الصفة لا يمكن أن تنفصل عن الموصوف، نفوا الأسماء والصفات حذرا من تعدد القديم، فلذلك جهلوا، صار هذا جهلا مركبا لا جهلا بسيطا. نعم، فإذا هذا لهو تسمي. بعدها اسم الجلالة، اسم الله، وهذا الاسم هو الذي يدل على جميع أسماء الله تعالى وجميع صفاته دون غيره من الأسماء. غيره من أسماء الله تعالى لا يدل إلا على صفة واحدة، مثلا الرحمن لا يدل على الجبار ولا يدل على المتكبر، على صفة الجبروت والتكبر مثلا، إنما يدل على صفة الرحمة، بينما له الجلالة يدل على كل صفات الله سبحانه وتعالى. وأسماء الله تنقسم إلى قسمين، منها ما هو للتعلق والتخلق، ومنها ما هو للتعلق فقط. فاسم الله هذا للتعلق دون التخلق، معناه يدعى به ولكن لا يمكن أن يتخلق به مخلوق، بينما الرحمن مثلا هذا للتعلق والتخلق، لأن الله أمرنا بالتخلق بالرحمة. ولذلك في حديث الرحمة المسلسل بالأولية، وهو حديث الذي يرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذا يدل على التخلق بصفة الرحمة، أن ذلك مطلوب. الله مختلف في هذا الاسم، هل هو من العربية أو من غيرها؟ فقيل هو من كل اللغات، التعلق معناها الدعاء، والتخلق معناها الاتصال. اختلف في هذا الاسم هل هو من لغة العربي أو من كل اللغات أو من اللغات السامية، فذهب بعض العلماء إلى أنه من جميع اللغات، وهذا القول فيه جراءة، لأن اللغات معروفة لدى أصحابها، وكثير من اللغات لا تعرف هذا الاسم ولا تنطقه. وقيل هو من لغة سامي بن نوح، وبقي في العربية والعبرية تشريفا لهاتين اللغتين، إنهما أشرف اللغات السامية. والقائلون بأنه من العربية اختلفوا هل هو مشتق أو مرتجل. المشتق معناه الذي له مادة، والمرتجل معناه الاسم الذي لا مادة له. ويقول أحد علمائنا: وشحروا عدم الاشتقاق في عالم الرب القديم الباقي. أما الأشهر أنه غير مشتق، ولكن على فرض أنه مشتق فاختلف فيما اختلف من أين اشتقاقه. فقيل هو مشتق من لاها بمعنى احتجب، لأنه لا تدركه الأبصار في الدنيا، ولاها بمعنى احتجب معروفة من اللغة، ومنها قول الشاعر: لاهت فما عرفت يوما بخارجة، يا ليتها برزت حتى عرفناها. هنا لاها بمعنى احتجب. ويمكن أن يكون من أله بمعنى اشتاق، لاشتياق قلوب عباده المؤمنين إليه، فحينئذ من أله بمعنى اشتاق. وأصلها وله، والوله يطلق على التحجر، ويطلق أيضا على العشق والمحبة، ومنه الولهان يطلق على ذاهب العقل، وهو اسم من اسم للشيطان الذي يوسوس في الصلاة، الذي يوسوس في الطهارة أقصد، يسمى الولهان. نعم، الشيطان الصلاة هو خنزب، ما أجزم بثبوته. خنزب في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص، وقد اختلف في ضبط اسمه على لغات متعددة، وفيها يقول محمد مولود بن أحمد فهر رحمه الله يقول: وخنزب وخنزب وخنزب اسم لشيطان الصلاة ينسب، من أربى مذلف الوترين، من أربى مذلف الوترين، تذكيره أمرا من الدارين، عند دخولك الصلاة تشتغل به فلا تسلكه ولا تسلك. الأربى معناها الداهية، معناها من دواهيه، وهو مذلف الوترين. الوتران اللذان فيه هما الحرف الأول والحرف الثالث، وكلاهما مذلف، الخاء والزاي هما الوتران فيه وكلاهما مذلف. يقول: من أربى مذلف الوترين، تذكيره أمرا من الدارين، من الدنيا أو من الآخرة، عند دخولك الصلاة تشتغل به فلا تصلحه ولا تصلح. نعم. نعم. كذلك قيل هو مشتق من آلهة من أولها إلهة كعبد عبادة وزنا ومعنى، لأنه المعبود بحق. ومنه قيل السمية كل معبود حتى ولو كان بغير حق يطلق عليه إله، معناها معبود. وقيل من لاها بمعنى ارتفع، لأنه العلي، فهذا مشتق من الارتفاع. ومنه قيل الشمس إلهة معناها المرتفعة. ومنه قول الشاعر تروحنا من الدهناء عصرا وأعجلنا الإلهة أن تغيب، إلهة مقصود بها المرتفعة وهي الشمس، وليس المقصود بها المعبود. العرب ما كانوا يعبدون الشمس، العرب ما عبدوا الشمس ولا القمر، إنما عبدوا أصنام الحجارة. وقيل من أله بمعنى قصد، لأنه المقصود في جميع الحوائج. ومنه قول الشاعر ألهت إليكم في أمور تهمني فألفيتكم فيها كراما أماجدا. وعلى كل فإن وجه اشتقاقه يصعب، إذا قلنا هو مشتق من أي فعل من هذه الأفعال لا يتناسب مع صيغة من صيغ الاشتقاق المعهودة، فإن هذا اللي هو الله لا يتناسب مع صيغة من صيغ الاشتقاق المعهودة. ولذلك ذهب كثير من النحويين إلى أنه إله عرف بأل، هذا الذي قاله يصعب، لأن الإله إذا عرف بأل، لأن إلها إذا عرف بأل قيل الإله ولم يقل الله. ولكن قالوا حدثت الهمزة لكثرة الاستعمال وضغمت اللام في اللام فقيل الله. نعم. والمناطقة يعرفون كل شيء مع أنه لا يحتاج إلى التعريف. الله تعالى أعرف المعارف كما قال سيبويه في الكتاب لما قسم المعارف إلى سبعة، هي الضمير والعلم واسم الإشارة والمعرف بأل والموصول والمضاف إلى أحد هذه والنكرة المقصودة في النداء، هذه سبعة في المعارف. قال الله أعرف المعارف، ثم الضمير، وأعرف الضمائر ضمير المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، وهكذا. وهي التي تبعه فيها ابن مالك في الكافية يقول فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمنادا عينا، فذو إشارة فذو إضافة بها تبين، أو ما أضيف للضمير كالعلم، والله أرفع الأسامي وأتم، الله أعرف الأسامي. فالمناطقة يعرفونه فيقولون هو علم على الذات الموصوف بصفات الكمال المنزه عن النقائص. فهنا قولهم علم على الذات رد على الحلولية والاتحادية الذين يزعمون أن الألوهية معنى يحل بالأجساد، ويرون أن من حل به كان إلها، فيزعمون النصارى مثلا يزعمون حلوله في عيسى أو اتحاده به وهكذا. وفي هذا يقول المختار بن هنا رحمه الله تعالى يقول وبعض أهل الباطنين من أهل السوء ظاهرين وباطنين يزعموا أن قد حل بالأجساد منهم تعالى بارئ العباد. و قولنا علم على الذات الموصوف بصفات الكمال، أيضا كلمة الذات هذه نضطر إليها في الكلام، وهي من غير العربية، لأن ذاتا في العربية لا تطلق على مقابل الصفة، وإنما هي مؤنث ذو بمعنى صاحب. ومنه قولك ذات كذا معناه صاحبة كذا. نعم. وتطلق في لغة طيء أيضا مؤنث ذو بمعنى الذي، طيء يستعملون ذو بمعنى الذي، وتسمى ذو الطائية. وذات نعم بيري ذو طويت ذو حفرت وذو طويت، ويستعملون ذات أيضا مؤنثه. ومنه قول أحدهم في خطبته للفضل ذو فضلكم الله به وبالكرامة ذات أكرمكم به، الفضل ذو فضلكم الله به معنى الذي فضلكم الله به، وبالكرامة ذات أكرمكم به، به يفتحون الباء إذا كانت جارة للضمير المؤنثة لأنها بالألف فينقلون الفتحة إليها مكان الألف ويقفون عليها بالإسكان. فيقول نباه معناه بها لا النجي يكون بها في ضمير المذكر في ضمير المذكر وطيئ يكون بها فقط في ضمير المؤنث. فلذلك فإن كثيرا من المتكلمين يستخدمون ذات في مقابل الصفة وهذا الآن ليس استعمالا عربيا. وشيخي رحمه الله شيخي وفقه الله في نوم العقيدة يقول يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية أما من نسب ذاتا له فقد عن التي له ملته شرعته سبيله والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو لله الله كمثل ما قال خبيب إذ صلب وقال نابغة ذبيان الزريب لأنها تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العالمين من ظاهر قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزم ذو في ذا الصدد ذو ذات أنثاه ذوات الجمع وجريان الأصل يجري الفرع نعم أتت مضافة لله في كذبات القانت الأواهي وهو شذوذ ونظيره ذو بكة مما وجهه الشذوذ وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه فإن يقول فهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو لا فرق بين ما سميه يعد وصفا لنا كعلم أو جزءا كيد الباب في الجميع واحد فلا تكن معطلا ولا ممثلا. فهنا يقول يقال نفسه كما قال كتب ربكم لآية الله تعالى أطلق في مقابل الصفة النفس فقال كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال في حكايته عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي وقال أيضا الآية الأخرى الآية الثالثة التي فيها إطلاق النفس على الله تعالى كتب ربك على لا هي اللي لنا الله لا إله إلا هو الذي خلقنا وخلقنا لا هي ذكرناها في سورة المائدة التي في سورة الأنعام كتب ربكم على نفسه الرحمة والثالثة في سورة تذكر الآن حتى مهم في ثلاث آيات من كتاب الله جاء نعم صنعتك لنفسي فبنت أخوك بآياتي هذه سورة طه نعم فهذه الآن لآيات أثبت الله فيها النفس مقابل الصفة فلذلك كان الأصل أن تستعمل النفس مقابل الصفة أما الذات فإنها إنما تطلق إذا قيل ذات الله مقصود بها في النصوص الشرعية سبيل الله أو شرعة الله أو ملة الله فيقال أنفق كذا أنفق كذا في ذات الله معناه في سبيل الله وهذه هي ذات بمعنى صاحبة والمقصود بها السبيل أو المؤنث المضاف إلى الله المؤنث المضاف إلى الله سبيل الله أو ملة الله أو شرعة الله وهذه حينئذ لا يجوز أن تضاف إلى العلم وإنما تضاف إلى الضمير أو إلى الاسم الظاهر غير العلم ولذلك قال ابن مالك وقل أن تضاف ذو إلى العلم من النادر أن تضاف ذو إلى العلم ومنه ذو بكة أنا ذو بكة حرمتها يوم خلق السماوات والأرض هذا وجد مكتوبا في صخرة في الكعبة كذلك ذو بكة ذو تبوك ذو تبوك معناه ملك تبوك مثلا فهذه ذو هنا بمعنى صاحب أضيفت إلى عالم وهذا نادر أما إضافتها إلى الإله فكثيرة مثل قول خبيب وذلك في ذات الإله فإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع ومثل قول النابغة الذبياني مجلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب هنا البيت فيه رواية يعني محلتهم ذات الإله أو مجلتهم ذات الإله فمحلتهم ذات الإله معناه مقامهم هو سبيل الله ورواية مجلتهم ذات الإله مجلتهم معناه ما يعظمونه هو سبيل الله مجلتهم معناه معظم هنا ويمدح بني ماريته ملوك غسان قصيدة التي نطلعها كليني لهمي يا أميمك ناصبي وليلي وقاسمي بقي سواكبي. فهنا قوله يقول إنها جاءت إضافتها إلى الله في حديث ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، حديث صحيح البخاري، كلهن في ذات الله أضيفت ذات هنا إلى الله معناها كلهن في سبيل الله، فليس المقصود بالذات هنا النفس، إنما المقصود لأن هذه الكذبات ليست في نفس الله، المقصود في سبيل الله. هذا مقصود الشيخ هنا قوله أما من نسب ذاتا له فقد عنى التي له، معناها مؤنثة مضافة له، التي له ملته شرعته سبيله، كل هذه مؤنثات محتملة لأن تكون مقصودة، ملته شرعته سبيله، هو الأصل أن تضاف للإله، الأصل أن تضاف ذات إلى الإله ولا تضاف إلى الله، إلى الإله لا للضمير أو لله الله، لا تضاف إلى الضمير ولا تضاف ما يقال ذاته ولا يقال ذات الله مثلا، لا للضمير أو لله الله، كمثل ما قال خبيب الصليب لأنه قال ذلك في ذات الإله، وقال نابغة ذبيان الذرب لأنه قال مجلتهم ذات الإله. قال الإله لأنه ليس علما ولا ضميرا، فذو يضاف إلى الاسم الظاهر غير العلم، لذلك قال والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو لله الله، كمثل ما قال خبيب الصليب قال نابغة ذبيان الذرب، لماذا؟ لأنها تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العالمين من ظاهر. قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزم ذو في الصدد ذو ذات أنثاه ذوات الجمع، هذا من الكافي، هذا البيت من الكافي، ذو ذات أنثاه ذوات الجمع وجريان الأصل مثل الفرع، أنا لا تجري إلا مجرى الأصل الذي هو ذو. ثم قال الشيخ نعم أتت مضافة لله في كذبات القانت الأواه، أقصد حديث إبراهيم هذا، ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، وهو شذوذ من ناحية اللغة، وليس المقصود شذوذ من المحدثين، فهو غير شاذ، وهو شذوذ، ونظيره معناه من الشاذ ذو بكة مما وجهه الشذوذ عند المحدثين، هذا الذي قال فيه ابن مالك وشذ أن تضاف ذو إلى العلم، نعم شذ غلط مني أنا لما هذا في الكافية طبعا ليس في الأجزية. هنا قولنا الشذوذ اللغوية، الشذوذ اللغوي معناها ما ليس له نظير سواء كان من كلام الله أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مهم ما ليس له نظير كله يسمى شاذا في اللغة. لا المقصود أنه ليس موافقا للقياس والقواعد اللغوية، الشاذ ما لا نظير له. نعم هذا مصطلح النحو الصرف. هنا يقول علم على ذات الموصوف بصفات الكمال، هذا رد على المعطلة الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى. المنزه عن النقائص، هذا رد على المشبهة الذين يشبهونه بخلقه أو يثبتون له ما لم يثبت لنفسه. الرحمن الرحيم، هذان وصفان من الرحمة وكلتاهما صفة مشبهة. نعم الكمال المنزه عن النقائص، وصول صفات الكمال هذا رد على المعطلة، المنزه عن النقائص هذا رد على المشبه. الرحمن الرحيم صفتان من الرحمة صيغتا للمبالغة، وكلتاهما في الأصل صفة مشبهة ولكنها تدل على المبالغة. فالرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والرحيم اسم من أسمائه، وكلاهما صفة معناه يدل على صفة وهي صفة الرحمة، وذلك أن الاسم ينقسم إلى أربعة أقسام، لأنه إما اسم عين وإما اسم معنى، وكل واحد من هذين ينقسم إلى اسم وإلى صفة. ولهذا يقول المختار نبونا رحمه الله تعالى في الاحمرار، يقول وهو لعين أو لمعنى، وهو في حاليه وصفا واسما أيضا يفي، كقولك ضرب زيد العاقل ضربا شديدا، زيد هذا اسم عين اسم، العاقل هذا اسم عين صفة، ضربا هذا اسم معنى اسم، شديدا هذا اسمه معنى صفة، اجتمع في هذا المثال الأقسام الأربعة. والرحمن على أنه صفة من الرحمة لم يسمى بها غير الله ولا يجوز إطلاقه على غير الله، بخلاف الرحيم فإنه يمكن أن يصف به غير الله، ولذلك قال الله تعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوصفه بأنه رحيم بالمؤمنين. أما الرحمن فلا يجوز أن يصف بها أحد ولا أن يسمى بها، وقد حاول مسيلمة الكذاب أن يتسمى بهذا الاسم، وفيه يقول أحد أتباعه: رفعت بالعز يا ابن الأكرمين يا ابن وأنت خير الورى لا زلت رحمانا. هذا الذي رد عليه أحدهم يقول: خفضت بالذل يا ابن الأخبثين يا ابن وأنت شر الورى لا زلت شيطانا. ولهذا فإن أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن لم يرد منها إرادة الأسماء إلا اسمان فقط: الله والرحمن. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذان الاسمان ورد مورد الاسم ولذلك يخبر عنهما ويأتيان في موضع الفاعل ويوصفان بالأوصاف، لا ليست متمحضة بالنسبة للرحمن، متمحضة بالنسبة لله، لكن الرحمن اسم يدل على الصفة، ولكنه مع ذلك يستخدم استخدام الأسماء، فتقول: الرحمن على العرش استوى، الرحمن علم القرآن، فهمت؟ بينما غير هذين الاسمين من الأسماء، فلان الله، الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، فيأتي الاسم واردا مورد الأسماء وهو أن تكون فاعلا وأن تكون مبتدأ ونحو هذا، لكن غيرهما من الأسماء لا يأتي إلا خبرا أو نعتا، وهذا مجرد صفات، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، الله لا إله إلا هو، مثلا هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وهكذا. واضح الآن؟ اختلف في معناهما، فقيل: الرحمن بالرحمة العامة بجميع المخلوقات في الدنيا، والرحيم بالرحمة الخاصة بالمؤمنين في الآخرة، وقيل العكس، وقيل كلاهما يدل على الأمرين جميعا. وعلى كل فإنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله 100 رحمة، ادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وقسم رحمة بين الخلائق في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. فلذلك اشتق له من هذا الاسم، من هذه الصفة اسمان، من صفة الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا فيما يتعلق بالجوهرة الأولى وهي مفرداتها. الجوهرة الثانية هي معناها جملة، ومعناها جملة هي ليست جملة وإنما هي شبه جملة، ولذلك يحتاج معها إلى تقدير، لأن الجار والمجرور شبه جملة، هي الآن جار ومجرور، نعم جار ومجرور، جار المجرور لا بد أن يتعلق بغيره، لأن حروف الجر منها ما له متعلق وهو أكثرها، ومنها الباء، ومنها ما لا متعلق له وهو رب مثلا الحرف الزائد، حرف الزائد لا متعلق له، ورب لا متعلق لها، لكن غير هذه الحروف مثلا كذلك حاشا أيضا نحو هذه لا متعلق لها، كذلك عدا، لكن غير هذه من الحروف كلها لا بد أن يكون لها متعلق، وهذا المتعلق بالنسبة للبسملة محذوف، والمحذوف يمكن تقديره اسما ويمكن تقديره فعلا، ويمكن أن يتقدم ويمكن أن يتأخر، فتقول مثلا في ابتداء الكتاب تقول: ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي، أو أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم ابتدئ، فيكون متعلق في البسملة محذوفا من جنس ما أنت مقدم عليه، أي فعل تقدم عليه، إذا كنت تذكي تقول بسم الله أذكي، أو أذكي بسم الله، وهكذا اكتبوا بسم الله، أو بسم الله الرحمن الرحيم اكتبوا، هكذا. فإذا متعلقها محذوف، ومعناها جملة إنما هو في ذلك المتعلق المحذوف، وهذا مختلف باختلاف مقاماتها، ومقاماتها تختلف باختلاف الحكم، فإن كانت في ابتداء كتاب مثلا كان المقصود الابتداء، إن كانت في الزكاة كان المقصود التزكية، إن كانت في غير هذا فبحسبه. إذا هذا معناها جملة. ومما يتعلق بمعناها جملة أن اسما هنا جعل مفردا، نحن قلنا بسم الله وما قلنا بأسماء الله الرحمن الرحيم، لأن هذه ثلاثة أسماء الله الرحمن الرحيم، ومع هذا قلنا باسمي. لكن اسما هنا نكرة وهي مضافة إلى العلم هو الله، والنكرة إذا أضيفت إلى المعرفة تعم. ومنه قول الله تعالى وبنات عمك وبنات عماتك يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. فهنا عمك مفرد ولكنه أضيف إلى معرفة فعم يشمل أعمامه، ليس المقصود عما واحدا، كذلك الخال ليس المقصود خالا واحدا. ومن هذا قول الشاعر في وصف النفاسة يقول بهاجية الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. الحسرى معناه البهائم التي خلفها الجهد وأتعبها فماتت من الجهد، فأما عظامها فبيض وأما جلدها، هل لها جلد واحد؟ الحسرى كثيرة لها جلود كثيرة، فإذا جلدها هنا معناها جلودها، لأن النكرة أضيفت إلى المعرفة فعمت. فكذلك إذا قلنا بسم الله معناه بجميع ما لله من الأسماء، سواء منها ما عرفناه وما لم نعرفه. والجوهرة الثالثة معلش تعبكم الشيخ الليلة اليوم، هذه كلها معادة. كل أحد يعرف بسم الله الرحمن الرحيم. نعم إذن الجوهرة الثالثة في إعرابها، وإعرابها أيضا متعلق بما ذكرناه من جهة أنها شبه جملة وتمامها في المحذوف الذي تتوقف عليه. فلذلك إذا ذهبنا إلى إعراب الكلمات نقول الباء جارة والاسم مجرور بها والله مجرور بالإضافة والرحمن الرحيم كلاهما نعت لله، ويجوز في النعت إذا كان المنعوت متعينا بدونه قطع إلى الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو إلى النصب. نعم تقول بسم الله الرحمن الرحيم معناه هو الرحمن الرحيم، وإلى النصب على أنه مفعول به فتقول بسم الله الرحمن الرحيم معناه أعني الرحمن الرحيم. وحينئذ لك أن تقطع الأول إلى الرفع